بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: باب كيفية القصاص ومستوفيه والاختلاف فيه. لا تقطع يسار بيمين، ولا شفة سفلى بعليا وعكسه، ولا أنملة بأخرى، ولا زائد بزائد في محل آخر، ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة بطش في أصلي، وكذا زائد في الأصح، ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا. القصاص في الحقيقة معناه قص الأثر، يعني كانوا سابقا إذا أرادوا أن يعرفوا من سار في هذا الطريق وإلى أي مكان وصل، فكان بعض الناس يعرف أن هذا الأثر هو أثر لإنسان معين مر من هذا المكان إلى هذا المكان. والآن في هذا الباب المقتص يتبع أو يتتبع الجاني إلى أن يقتص منه، فيرى ماذا قطع، ماذا جرح، من أي مكان يقتص. هذا التتبع سمي قصاصا، ولذلك لا بد أن يستوفى هذا القصاص. هنالك علاقة ما بين الجاني وما بين الخصم، قد يكون فيه قوى، قد يكون فيه دية، قد يكون فيه عفو، على حسب ما تكون يعني ما يلهم الله سبحانه وتعالى هؤلاء. فربنا سبحانه وتعالى لو قام الإنسان بالقصاص والقود فهذا حق له، ولو قام عند ذلك بأخذ الدية فهذا تنازل وكرم منه، وإذا عفا فربنا سبحانه وتعالى جعل الناس إخوة يعفو بعضهم عن بعض. بدأ الشيخ فقال: لا تقطع يسار بيمينه. يسار صفة، أي لا تقطع يد يسار بيد يمين، لا تقطع رجل يسار برجل يمين، لا تفقأ عين يمين بعين يسار، لا تقطع أذن يمين بأذن يسار. المهم كل ذلك جمعه بكلمة: لا تقطع يسار بيمينه. إذن الجهة التي نريدها الآن من أي عضو من الأعضاء له جهتين، له جهتان، يمين ويسار. إذا قطعت اليمين نقطع اليمين، وإذا قطعت اليسار تقطع اليسار. في الأذن يوجد يمين ويسار، في العين يوجد يمين ويسار، في المنخر يوجد يمين ويسار، في اليد يوجد يمين ويسار، في ثدي المرأة يوجد يمين ويسار، في شفري المرأة يوجد يمين ويسار، في الخصيتين يوجد يمين ويسار، في الرجلين يوجد يمين ويسار. إذن هذه كلها لا تقطع يسار بيمين. في عندنا أيضا ما يسمى أعلى وأسفل، أعلى وأسفل شفتين، في شفة عليا وشفة سفلى. إذا تعدى عليه في الشفة العليا لا نقول وكانت شفته العليا المتعدية يعني مقطوعة، لا نقول نأخذ بدلا منها السفلى، لا، عليا بعليا، سفلى بسفلى، هذا معنى. وعكسه، يعني كما لا يقطع اليسار باليمين لا يقطع اليمين باليسار، لا تقطع العليا بالسفلى ولا السفلى بالعليا. عندنا الأنامل كل أصبع فيها ثلاثة أنامل، قطع له أنملة؟ لا، الأنملة من أين قطعها؟ لا بد أن يحدد، من إبهام اليمنى، من سبابة اليمنى، من الوسطى، من الخنصر، من البنصر، من أي يد. لا يهمنا هذا يكتب باليمين، هذا يكتب باليسار، هذا ريشته ريشة فنان، وهذا يده لا تعمل شيئا قمام، كل ذلك لا يهمنا. ماذا قطع منه؟ قطع منه أنملة في سبابة بيد يمنى تقطع منه أنملة في سبابة بيد. أي أنملة؟ الأولى تقطع الأولى، كانت مقطوعة مثلا قطعت الوسط. دائما ماذا قطع؟ أنملة اثنتان ثلاث، نقطع إلى الجهة التي قطع منها. لكن كما بينا في الدرس الماضي أنه يشترط أن يكون هنالك ماذا؟ مفصل. من غير المفاصل لا يوجد ذلك. ولا أنملة بأخرى. قال اعتدى إنسان على إنسان فقطع له مثلا يدا يمنى، قال تعالى نتصالح، أنا أعطيك يدي اليمنى اليسرى بدل هذه اليمنى، وقع هذا مصالحة، هل وقع هذا قصاص؟ لا. الأصل كما أمر الله عز وجل ينبغي أن تكون اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى. قال ولا زائد بزائد. أحيانا بعض الناس لهم أعضاء زائدة، يعني أعضاء زائدة أكثر ما يعني يظهر ذلك في أصابع اليدين. كل واحد منا لو عد أصابع يديه أو أصابع رجليه خمسة. بعض الناس ترى لهم عضو سادس. جاء بعض الناس قال يعني اعتدى عليه فقطع الزائد. لا يأتي صاحب الزائد مهما كان هذا الزائد بالنسبة إليه، قد يكون يعني في بعض الناس العاهة بالنسبة إليه والسبب للتسول، ما لنا علاقة في هذه المسألة. هل هذا زائد يوجد مقابله زائد؟ لا. إذن نرتضي بذلك على حكومة. أما إذا كان عند الجاني زائد مثل الإنسان الآخر الذي جنى عليه وكان عنده نفس الزائد، هذا له إصبع زائد بعد الخنصر وهذا له إصبع زائد بعد الخنصر متساويان في الشكل، عند ذلك نقطع؟ نعم. ولا زائد بزائد. ما معنى؟ طيب هذا الكلام يناقض الكلام الذي أقوله، زائد بزائد. لا، معنى زائد ماذا قال الشيخ في محل آخر، يعني الذي قطع له زائد هذه الكف عنده زائد بعد الإبهام بعد الخنصر، وهذا المجاني عنده زائد بعد الإبهام، قال نقطع هذا بهذا، هل يصح؟ لا. هذا الزائد لا يوجد فيه مماثلة في الزائد الآخر. ولا يضر تفاوت. نعم، تفاوت كبر. أحيانا إنسان قزم قطعت يده، لو وضعناها في الميزان لا تساوي نصف كيلوغرام، وذاك الرجل عبارة عن يعني عملاق، اليد تساوي كل الجسم عنده، هل نقول هذه اليد لا تساوي اسمها يد وهذه اسمها يد؟ تقطع يد مهما كانت كبيرة ومهما كانت قوية، أقوى يد في العالم بحمل مثلا الأثقال أو بضرب الكرة أو إلى غير ذلك، نقول في القصاص لا يوجد هذا التفاوت. يد بيد، صغيرة بكبيرة، كبيرة بصغيرة، لا يهمنا. طول هذه طولها كم؟ 20 سنتيمتر، وهذه طولها متر ونصف، يضر؟ لا، لا يضر أبدا. ولا يضر تفاوت كبر وطول وقوة، هي يد مصارع من الدرجة الأولى، ملاكم إلى غير ذلك، وهذا يد أضعف إنسان في الخلق، تقطع هذه بهذه؟ نعم، تقطع هذه بهذه. عنده قوة، قوة ضبط، ضعف الضبط كيفما كان في أصله هذا لا يهمنا. قال وكذا زائد في الأصح، يعني إذا كان هذه الصفات الكبر والطول والقوة كل ذلك في الأصل لا يوجد تفاوت. طيب ما رأيكم لو كان هذا في الزائد؟ واضح الفرق الآن؟ إذا كان هذا في الزائد، إذا كان في الأصلي لا يضر التفاوت، هذه إصبع زائد لكن بعد الخنصر، وهذه إصبع زائد بعد الخنصر، هذا قطع له هذا الزائد يقطع له هذا الزائد. الآن هذه أطول قليلا، أقصر، أثخن، أقوى، لا، هذا كله لا يضر. بعد ذلك قال ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا. هل في عندنا نحن مسألة مساحة ومسألة جزئية؟ واحد رأسه صغير، جرحه بعض الناس جرح أوضح له العظمة من رأسه. بالنسبة للمساحة قالوا إن هذا الجرح قد بلغ نصف الرأس، هذا بالمساحة، هي معنى جزئية، نصف ثلث، ربع، ثلثين، كل الرأس، هذا اسمه. لا، عندنا الجراحات منضبطة، نأخذ طولها وعرضها، كم الطول وكم العرض، لا يهمنا إلى أي مكان وصل، إنما نأخذ جرحه 10 سنتيمتر نجرحه 10 سنتيمتر. ألا هذا رأسه كبير مثلا الجاني، ألا يظهر هذا الجرح في رأسه، وهذا الصغير أخذ كل رأسه، كيف ما أخذ؟ هذه اسمها موضحة. إذن العلاقة بذلك إنما تكون بالطول، لا بكلمة ربع ونصف وثلث إلى غير ذلك، 70% 65%، لا يقال هذا أبدا. ما دليلنا على ذلك؟ هل عندما كانت اليد أخذناها بالجزئية أم أخذناها بالكلية؟ يعني أخذناها باليد، قالوا قطع من المرفق، ما قلنا له والله قطع 20 سنتيمتر، لا، نظرنا إلى أي مكان قطع من المرفق، من الكوع، من الساعد، من أي مكان فنقطع به. كذلك ربما يضربه بحجر، ربما يضربه بموسى، ربما يضربه، لا، نحن الآن بالنسبة للقصاص إنما يتولاه خبير، وهذا لا يكون إلا بموسى، يعني بآلة، بمبضع، مبضع جراح، لأنه الآن نريد أن نضبطها. كان سابقا قد يقع عليه مثلا حامل زاوية من حديد وربه فوضح له رأسه، نأتي بزاوية لا نستطيع أن نضبط هذا، لذلك لا بد أن يكون الجرح الذي فيه قصاص بأي شيء عن طريق مبضع جراح مثلا. إذن ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا. أحيانا يقولون إن هذا المجني عليه كان على رأسه مثلا كان أصلع، والآن المقتص منه على رأسه شعر، ولا نستطيع أن نزيل نبين هذه الموضحة إلا إذا حلقنا الشعر أولا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بد من إزالة الشعر أولا، وبعد ذلك نقوم بعملية القصص. إذن يعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا، ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد. بعد ما قطعنا في الموضحة رأينا أن المجني عليه سماكة جلده 2 ملي وسماكة جلد الجاني سنتي، هل يضر هذا؟ لا، لا يضر. نحن عندنا شيء، جراحة بدأت من الرأس حتى وصلت إلى العظم، هذه اسمها موضحة، وهذا من هنا لو لذلك الموضحة تنضبط. مثلا إنسان ضرب إنسان بعمق سنتيمتر، إذا كان نحيفا وصلت إلى الموضحة، إذا كان سمينا كان جرح كالخدش الخارجي، لذلك نحن نريد أن نعرف إلى أي مكان تنضبط، لا ينضبط إلا إذا كان إلى العظم. ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد. نحن قال ربما تكون هنالك سماكة فيها فيه شحوم، فيه لحوم حتى يصل إلى العظم، هل يضر ذلك؟ لا، عمليا وصلنا من أصل الجلد حتى وصلنا إلى العظم تمام. ولو أوضح كل رأسه، يعني هذه غاية، واحد الجاني جنى على بعض رأس المجني عليه، لكن رأس المجني عليه كان كبيرا، أخذنا قياسه، فعندما أخذنا من الجاني في القصاص بلغت الجراحة كل الرأس، هل يضر هذا؟ لا، عندنا كما قلنا المسألة طول وعرض، كيفما كان هذا الطول وكيفما كان هذا العرض نستوفيه من رأس الآخر. ورأس الشاج أصغر استوعبناه، يعني لا يهمنا ولو استوعبنا الرأس بالكامل، لكن إذا وصل الأمر إلى أننا استوعبنا الرأس ولم يتم ذلك، هل لنا أن نأخذ من الوجه؟ أخذنا الرأس من أمام قفا حتى الوجه، لسه في كم سنتي حتى نكمله، نأخذ من الوجه؟ لا، أنتم قلتم جراحة في الرأس، وصلنا إلى أعلى درجة من الجراحة في الرأس لا نزيد على ذلك. ورأس الشاج أصغر استوعبناه ولا نتممه نعم من الوجه والقفا، بل يؤخذ قسط الباقي من أرش الموضحة لو وزع على جميعهم. الأمر بسيط، أنتم ماذا جرحتم حتى بلغ كل الرأس؟ قال جرحنا بالنسبة للموضحة 3/4 بالمقارنة. عند ذلك لو كان هنالك أرشا كم يساوي هذا الجراح عن هذه الجراحة؟ قدر الخبراء ذلك فدفع له بالمقابل مال. وإن كان رأس الشاذ أكبر أخذ قدر رأس المشجوج فقط، يعني جرحه جراحة الكبير جرح الصغير جراحة كانت من أول رأسه إلى آخره لكنها بلغت مثلا 15 سنتيمتر، بالنسبة للذي رأسه كبير ربما لم تبلغ ربع رأسه. من حيث الجزئية والكلية هذا كان الرأس كله، بالمقابل كان في القصاص ربع الرأس. ماذا قلنا في الأصل في الجراحة؟ العبرة في ذلك الطول والعرض، وليست العبرة بالجزئية، الكل، النصف، الثلث. نعم. والصحيح أن الاختيار في موضعه إلى الجاني. يعني هذه المسألة قال إذا كان الجاني رأسه كبير والجرح يعني كان لا يستوعب، يا ترى نبدأ من الجبين إلى القفا، من القفا إلى الأمام، بينما هو جرح الكل، ماذا تختار أيها الجاني؟ نبدأ لك من أوله، من أول الجرح الذي جرحته، أم من نهاية الجرح؟ لكننا لا نزيد على الطول. فالبداية والنهاية من يختارها؟ المجني عليه، يعني الجاني الذي جنى، هل الآن مقتص منه هو الذي يختار؟ ولو زاد المقتص في موضحة على حقه لزمه قصاص الزيادة. قلنا لك الله سبحانه وتعالى سلطك على هذا الجاني فجعلك تقتص منه، جرحك 10 سنتيمتر، قمت بجراحة 12 سنتيمتر، الآن صار له عندك 2 سنتيمتر زيادة يقتص منك، لا يجوز الاعتداء لا في القصاص ولا في الفداء. فإن كان خطأ أو عفى على مال وجب أرش كامل وقيل قسط. فإن كان خطأ، يعني الزائد الذي فعل أول مرة يقوم بعملية القصاص رجفت يده، يعني قد تبكت كما يقول الناس، كان الأمر صعب، هنالك تصوير، هنالك كذا، من أجل البيان للناس زدت في ذلك، أو كان بينه وبينه غيظ فزاده عمدا. عند ذلك وعفي على ما، نعم، قال بالأصل هو قال المجني عليه أنه عفى، عند ذلك هذا الأرث الكامل هل يجب عليه أن يدفعه الذي زاد عن هذا الأمر؟ نعم يجب عليه أن يدفع أرش كامل. وقيل إذا كان العفو معنى ذلك لم يبقى عنده شيء، قلنا عفو كامل. وإذا كانت المسألة أن الأصل فيه قصاص نوزعه على قسمين، قسم فيه قصاص والقسم الزائد هو الذي يدفع عنه الأرش، هذا القول الثاني، وقيل قسط أي يوزع هذا على الجانبين. ولو أوضحه جمع أوضح من كل واحد مثلا، جاء 5 فأرادوا أن ينتقموا انتقاما من شخص، يعني هكذا يؤذونه إيذاء جماعيا، فوضعوا يدهم على سكين واحد ومرت السكين على الرأس، فعند ذلك شقوه في الموضحة حتى بلغت مثلا 10 سنتيمتر، أوضحت العظمة. الآن ممن نقتص؟ نأتي إلى 5. إذا كان في القتل لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم، كذلك هنا يأتي كل واحد ويفعل. هذا هو الشيء الذي يعني تدل عليه الأدلة، لأن كل واحد يعتبر على كل جزء من الرأس جان أم لا يعتبر جانيا. معنى ذلك في القول الثاني قال قسطه، يعني الآن هذا جرح توزعه 5 فكل واحد، هذا الأمر إذا فتح الأمر أمام الناس فإن الأمر قد يوصل إلى شيء آخر، إذا أرادوا أن يعني يفعلوا شيئا مع إنسان اجتمع عليه عدد كبير قبيلة وأخذوا بالجراحات وقالوا إذا توزعت علينا سيتوزع كل واحد مثقلين. لذلك في هذه المسألة نقول إنما الرأي يعود إلى الإمام ويرى المصلحة في ذلك، فيأخذ بالقول الأول وهو الأقوى أم يأخذ بالقول الثاني الذي هو على التوزيع. ولا تقطع صحيحة بشلة، يد شلة فيها شيء من القوة، حملت سيفا فقطعت يدا صحيحة، عند ذلك هذه اليد الصحيحة التي قطعت بهذه مثلا، بالعكس يد صحيحة قطعت يدا شلة، الآن ماذا يقابل شلة؟ شلة، لأن هذه القاطعة ماذا كان صحيحة، عندما كانت صحيحة لا نستطيع أن نأخذ إلا والله بدنا المقدار ونترك لك قوة اليد، نأخذ اليد مشلولة لا يمكن أن يفعل هذا. لذلك نعود في هذه المسألة إلى الحكومة، حتى لو خالف عند ذلك ودون رأي الإمام وفعل القصاص، عند ذلك لا يعتبر هذا قصاص. وتقطع الشلاء بالصحيحة، يعني إذا كانت الجانية شلاء معنى ذلك الشلاء جانية صحيحة، معنى ذلك عندما أخذنا أقل من حقنا. أما العكس أن تقطع صحيحة بشلاء لا، إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم ويقنع بها مستوفيها. يعني الآن مثلا إنسان معه مرض كمرض السكري متقدم، لو تم جرحه بهذا الأمر فقبل أن يستقر ذلك الجرح يكون قد نزف ومات. جاء المختص بعد أن قام له بفحص طبي فقال نحن إذا أردنا أن نستوفي الآن من هذا الشخص أدى ذلك إلى نزف بعد القصاص حتى الموت. فهذا أنت لك اليد صحيح، ولكن أهل الخبرة يخبرونك أن لك اليد لكن جرحك يندمل وجرح المجني عليه لا يندمل، فهل تقنع بذلك؟ قنع. عند ذلك فقال في هذه الحالة يأخذ بدنا عنها مالا، أما إذا لم يقنع المهم أن يقنع، وبعد ذلك يعني نستوفيها عن طريق الصلح بمسألة الم. ويقطع سليم بأعسى وأعرج، السليم يعني رجل سليم، مسألة واحد يقول له أعسر مثلا أو أعسر، يعني هذا يكتب اليمين هذا يكتب اليسار، هل لها علاقة؟ هذا يستعمل اليمين هذا يستخدم اليسار، هل تقابل اليمين اليسار هنا؟ لا، قطعت يمين الآن شغلي فيها وكتابتي فيها اليسار وكذا، قطعوا باليمين مثلا بدل وهي أحسن، لا، أنت قطعت يسار تقطع اليسار، قطعت اليمين تقطع اليمين. يعني ما دام أنه لا يوجد خلل في العضو، أحيانا بتشنج بعض المرافق، أحيانا بيكون أقصى، أحيانا بيكون مثلا أضعف، كل هذه المسألة. لذلك أي شيء، أحيانا في بعض الناس مثلا كان قد كسرت يده فلحمت على شكله يعني ليس صحيح، فترى أن يده فيها ميل وفيها عويشات، كل ذلك هذا لا يضر. بشكل عام الأعسام هو الذي يستخدم يساره بدل يمينه، وكذلك الأعرج هو الذي يميل، لكن الميل أحيانا لا يؤدي قصر قليل مثلا، قلنا في أول البحث لا يضر طول وقصر. الأحنف ابن قيس الأحنف بالأصل مائل، وهو كان رجلا عظيما، حتى أمه كانت في بداية حياته تقول والله لولا حنف في رجله يعني ميل ما كان في فتيانكم من مثله. معنى هذا، ولذلك عندما تقول أيضا أنت وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا، ما معنى حنيفا؟ الحنيف هو المائل عن الشرك، المائل عن الشرك، ولذلك القصار يؤدي إلى ميل، فمائل عن الشرك يعني مستقيم، كأنك تقول وجهت وجهي مستقيما، مائل عن الشرك أي مستقيم. قال ويقطع سليم بأعسر، وأعرج ولا أثر لخضرة أظفار وسواد. نظرنا إلى الأظفار غالبا الناس الذين يعملون في الصناعات لا ترى أظفارهم سليمة. هلا بتشوف نجار لا إلا ما تلاقي لك شيء أصبع عامية مضروبة بشلة بكذا، هل يضر هذا؟ حداد عم يطرق إيده بمطرقة مثلا. يعني دائما كل إنسان يستخدم الأدوات وخاصة في رؤوس أصابعه بتلاقي دائما يصاب بشيء. يعني نادر أن ترى إنسانا سليما بهذه الأمور، لكن هذا كله يعني يؤثر. نقول هل الأصبع سليمة؟ فيها كل شيء، أناملها وظفرة لكن مضروب شوي مجروح، بعد ذلك تم علاجه لكن ترى فيه اختلاف في شكله، هذا لا يضر. والصحيح قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عجز. يعني في الآن قطع ذاهبة الأظفار بسليمتها، يعني عندنا الآن أصبع، هذه اليد مثلا ماذا يوجد فيها؟ كل أظافر وقد انتهى مثلا، فهذه أقل شأنا. إذا قطع الآن السليمة هذا قطع ذاهبة الأظفار بسليمة، أما السليمة بذاهبة الأظفار قال هذا دون عكسه، لأنه دائما إذا كان عندنا كامل وهنالك ناقص معنى ذلك سيزيد معه، لا نريد أن نأخذ أكثر من الزيادة. والذكر صحة وشللان كاليد، هذا شاب يعني ما زال في قوة شبابه، وذلك الرجل يعني ربما يقولون عنه عني بالنسبة مثلا لذكره، هذا لا يضر، لا يضر فيه انقباض ولا انبساط ولا شيء من هذا الأمر على الإطلاق، لأنه مثلا في هذه المسألة ننظر مثل اليد تماما. فإذا كان في وقت واحد إذا حكم الأطباء على أن هذا العضو غير نافع، نحن ننظر في مسألة إذا كان هذا الذكر ينقبض وينبسط أيا كان الذكر بذكر يقطع. نعم. والأسل منقبض لا ينبسط، منقبض لا ينبسط، مثله إذا كان مقصي فإنه لا يصبح عنده انبساط ويبقى عنده انقباض. ولا أثر للانتشار وعدمه فيقطع فحل بخصيب، يعني إذا كان ليس شلة ولكن هناك شيء أخذت سلة منه خصيته اليسرى فصار خصيا، لكن أصل الذكر فيه شيء ليس فيه شيء، فيقطع فحل بخصي وعنين. بعد ذلك كلام طويل. وأنف صحيح بأخشم. نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الغد، والحمد لله.